النجمة هذه تتنزل في نطاق مساهمة الكشف التونسية في المجهود الوطني لنشر ثقافة التسامح ومقاومة كل ما هو له وسيلة بالعنف والتطرف والإرهاب. الهدف منها هو مزيد تحفيز المواطن بأهمية نشر ثقافة التسامح ومقاومة العنف.